بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كما بعد، إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فقط أنت ما لازمش تنظر إلى الضوء هذا، يعني لأنه يضر العينين، إما تجلس هنا أو تنتبه. إذا حاول أن لا تنظر إلى أليس كذلك، يعني الضوء هذا يعني قد يضر. إذا نحن كنا في مرحلة نظرنا في تخريج الأحاديث ورأينا ما هي المصادر التي يعتمد عليها المحدث للوصول إلى الحديث، وكذلك للحكم عليها إن كان في ذلك ما يتمكن منه، لأن المحدث هو الذي يستطيع أن يحكم على الحديث صحة وضعفا وحسنا قبولا وردا. لكن المرحلة الأولى هي الاهتداء إلى الكتاب الذي فيه الحديث أو إلى الكتب التي فيها ذلك الحديث. قد يكون الحديث في كتاب واحد، قد يكون في عدة كتب، لكن اليوم تيسرت مراجع كثيرة وكتب عديدة، خاصة عن طريق هذه الآلات الحديثة كجهاز الحاسوب والبرامج التي يسرت لنا عملية البحث والحمد لله. لكن سرعة الوصول إلى المعلومة لا يعني ذلك العلم، أي كوني أصل المعلومة لا يكفي، لابد أن أحسن قراءة المعلومة، وهذا هو ما يفتقر إليه البحث أو الباحث، أن يعرف كيف يقرأ المعلومة وكيف يستفيد من هذه المعلومة، لأنه قد يتعلم طريقة البحث وهو أن يهتدي إلى الأماكن التي يضغط عليها فيصل إلى مكان يريده، لكن بعد ذلك يحتاج إلى قراءة ذلك الذي وصل إليه. بمعنى أن البحث سواء كان عن طريق المكتبة التي هي المكتبة العادية إن صح التعبير، والبحث عن طريق المكتبة الآلية أو المكتبة الإلكترونية، البحث في المكتبة الإلكترونية والبحث في المكتبة العادية يجتمعان في وجود المصادر، لأن المكتبة العادية إذا كانت فيها المصادر المطلوبة فإن الباحث إذا علم كيف يبحث سيصل إلى المعلومة، وكذلك المكتبة الإلكترونية إذا كانت المصادر متوفرة فإن الباحث سيصل إلى المعلومة بإذن الله إن كان يحسن استعمال الآلة. لكن إذا وصلنا إلى المعلومة احتاجنا بعد ذلك إلى قراءتها ووضعها في محلها والاستفادة منها استفادة علمية. مثلا إذا كنا نبحث عن حديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا ما سنبدأ به إن شاء الله، إذا بدأنا بالبحث أو في البحث عن هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، فأبحث فأصل إلى المعلومة، أصل إلى ماذا؟ إلى المعلومة إنما الأعمال بالنيات. أنا لعلي حينما بحثت بإدخال كلمة إنما مثلا أو بإدخال كلمة النيات، فالآلة هنا هي ستعطيك ما طلبت لا أكثر، ستعطيك ما طلبت، إذا وضعت النيات ستعطيك النيات، لكنها لن تنبهك على لفظ مثلا النية إنما أعمل بالنية وهو موجود. إذا كتبت إنما الأعمال فالآلة ستخرج لك ما عندها بهذا اللفظ إنما الأعمال، لكن لن تنبهك على وجود الأعمال من دون إنما، وهذا اللفظ موجود الأعمال، هكذا الأعمال بالنيات، هناك بعض الطرق جاءت بهذا اللفظ. معنى ذلك أنني أحتاج إلى ماذا؟ إلى فطنة، إلى فطنة بالطاء، الفطنة أي إلى الذكاء، أي أنني لا أرضى بما جاءني من نتيجة، لأن النتيجة ستأتي بسرعة، فإذا رأيت أنني قد وجدت وقد وصلت وفرحت فهنا يكون البحث ضعيفا، يبدأ الضعف من هنا، أنني فرحت بالنتيجة وانقلبت بها وذهبت وكتبتها ولعلي أجد عند غيري ما لم أجد، وأنا كنت أظن أنني قد استوعبت المسألة وبلغت أقصى ما أستطيع. لماذا؟ لأنني اعتمدت على ماذا؟ على الآلة، والآلة هي ماذا فعلت؟ خدمتني بقدر ما طلبت منها. ولذا حسن استغلال الآلة يتطلب منا أولا علما بهذا العلم أو هذا الفن الذي أنا أبحث فيه، لابد أن يكون لي علم بعيدا عن الآلة، يعني قبل أن يكون هناك شيء اسمه آلة فلا بد أن يكون عندي ميراث وتمرن على البحث في المكتبة الاعتيادية أولا، أن أعرف المراجع وكيف الوصول إلى كيف الوصول إليها، ثم كيف أستغلها، كيف أجمع بينها، وكيف أخلص إلى النتيجة التي هي أم النتائج، لأن يعني قد تكون عندي نتيجة وهي نتيجة فرعية وأنا أريد النتيجة التي هي أم النتائج، حتى إذا فاتني شيء فإنه لم يفوتني شيء كبير. مثلا لو بحثت عن إنما الأعمال بالنيات ثم طلبت من هذه الآلة أن تبحث لي في هذا الحديث وخرجت النتيجة أن هذا الحديث في سنن الأربعة في أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هل هذه النتيجة لا تكفي؟ لا، مع أن النتيجة صحيحة، هذه الأحاديث موجودة أو هذا الحديث موجودة أو موجود هذا الحديث موجود في هذه المصادر، لكن هذا الحديث في البخاري ومسلم، فهل أنا انقلبت بأم النتائج؟ لا أبدا. لكن لو خرج لي في البحث أن هذا الحديث في البخاري ومسلم اتفق عليه الشيخان، لا شك أن يكون لدي زيادة بحث وتتميم التخريج أفضل وأحسن وأكمل، لكن النتيجة الأولى التي ينبغي أن أصل إليها قد وصلت إليها، أن الحديث اتفق عليه الشيخان، بمعنى أني قد بينت أن هذا الحديث هو في أصح المراجع عند أهل السنة والجماعة البخاري ومسلم، فيطمئن قلب القارئ، لأن القارئ سيعتمد على البحث الذي يقدمه الطالب أو العالم أو المحدث أو التخريج الغزالي. فعندما يكتب هذا الحديث البخاري ومسلم حتى لو أنه لم يذكر سائر المراجع فإنه قد أتى بما يفي بالغرض إن شاء الله. أما إذا قال الحديث في السنن ولم يذكر البخاري ومسلم فلعله يستدعي ذلك من القارئ أن يزداد بحثا. لماذا؟ لأن السنن الأربعة أصحابها لم يشترطوا الصحة، فقد يكون الحديث ضعيفا، فنحتاج إلى أن نبحث هل هو في البخاري ومسلم أو هل هناك من أهل العلم صح هذا الحديث أو لعله ضعيف. نحن طبعا ذكرنا حديثا مشهورا وهو إنما عمل بين الناس ومشهور بين الناس ولا أنه صحيح، لكن قس على ذلك ما شئت من الأحاديث بعد ذلك. ماشي، إذن هذه مقدمة مهمة جدا قبل أن نبحث. جيد، إذن نحن الآن بصدد البحث في ماذا؟ في حديث. وهذا البرنامج وهو المكتبة الشاملة يجمع علوما كثيرة، بل أمهات العلوم موجودة وأمهات المصادر موجودة، وهذا من فضل الله علينا أن يسهل لنا الوصول إلى المعلومة. لكن هذا البرنامج يحتاج إلى دراية، يحتاج إلى دراية، لكن هذه الدراية بعد ذلك نحتاج إلى تطبيقها والتمرن عليها حتى تصبح عندنا عادة بإذن الله. جيد، إذا نحن أولا عندنا السهم هذا، إذا أردنا نبحث نذهب إلى ماذا؟ إلى النظارة. هذه النظارة، هذه النظارة من عندنا السهم هنا. ما هو السهم؟ ذهبنا به إلى النظارة وهي عبارة عن البحث، أي هناك سأبحث، سأبحث عن ماذا؟ عن المعلومة التي أريدها في مصدرها، فأضغط هنا فعند الضغط يخرج لي هذا الإطار، هذا الإطار الكبير. هذا الإطار ماذا فيه؟ هنا عندنا النصوص، العناوين، التعليقات. نحن نبحث عن نص، وقد يكون بحثنا عن عنوان في كتاب، عنوان من العناوين، لكن في الغالب نحن نبحث عن نص، وهذا النص قد يكون من القرآن، قد يكون من الحديث، قد يكون نصا أدبيا، إذن في كتب الأدب، قد يكون نصا فقهيا، نصا أصوليا، وهكذا بحسب ما أنت بسبب البحث عنه. هل تريد معلومة في القرآن أو في الحديث أو في الفقه أو في الأصول أو في الأدب أو في التاريخ أو في الجغرافيا أو غير ذلك؟ هنا عندنا نذهب بالسهم، عندنا هنا المصدر، الفنون والعلوم وشتى المعارف، العقيدة، الفرق والردود، التفسير، علوم القرآن، التجويد والقراءات، متون الحديث. إذا نحن نبحث في الحديث، هل يعني البحث في الحديث أننا نقتصر فقط على كتب الحديث؟ لا. لماذا؟ لأنك قد تجد الحديث في بعض التفسير كتفسير الطبري، هنا تفسير الطبري، فلعلك بحاجة إلى أن تبحث عن الحديث في تفسير الطبري، لأن الطبري في كتابه في كتبه عامة يذكر أحاديث بأسانيده إليها. إذن البحث في الحديث ليس مقصودا على متون الحديث، وقد تجد أحاديث في كتب العقيدة خاصة الكتب القديمة العقدية، الكتب التي كتبها كمثلا هنا عندنا أصول السنة لأحمد بن محمد، الإيمان لقاسم بن سلام، وهذه الكتب القديمة غالبا ما تجد فيها أحاديث بأسانيدها. إذن البحث ليس مقتصرا على المصادر الحديثية، لكن لا شك أن المصادر الحديثية هي التي تعنى بماذا؟ بجانب الحديث أكثر من غيرها. إذن بها نبدأ في البحث. هنا عندنا متون الحديث، نذهب بسهم إلى هذا العنوان متون الحديث. ما معنى متون الحديث؟ نحن عندنا المتن، متن الحديث هو ما انتهى إليه السند من الكلام، ما انتهى إليه السند من الكلام، هذا هو المتن. إذن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الصحابة، حديث التابعين، وهكذا. وعندما نقول المتون أي المجردة عن الشرح، بمعنى أن البرنامج هنا تحت هذا العنوان متون الحديث يذكر الكتب التي ليست شروحا للحديث وإنما هي كتب مجردة عن الشرح، كالبخاري مثلا. كتاب البخاري هو مجموعة أحاديث، وهذه الأحاديث ليست مشروحة. إذا كنت تريد شرح الحديث فلابد أن تذهب إلى ماذا؟ إلى شرح الحديث، وهنا تجد زاوية هنا شروح الحديث، فهنا تذهب إلى ماذا؟ إلى شروح الحديث، فهنا تجد في هذه المجموعة شروح الحديث. إذا نرجع إلى متون الحديث، عندما ضغطنا على متون الحديث ماذا خرج لنا هنا؟ خرج لنا هنا قائمة كتب الحديث التي تتيحها أو يتيحها هذا البرنامج. إذن هذه كلها كتب في الحديث، هي عشرات من الكتب وهي مراجع في الحديث. فمثلا هنا رتبوا على ترتيب الوفيات، فبدأوا بجامع معمر بن راشد الذي هو الشيخ عبد الرزاق الصنعاني كما كنا رأينا في الجانب التطبيقي من هذا الدرس. عندك موطأ مالك بتحقيق الأعظمي، موطأ مالك بتحقيق عبد الباقي يعني محمد فؤاد عبد الباقي، عندك موطأ برواية أبي مصعب الزهري، موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني. إذن هذه كتب التي تعنى بموطأ، وهذه النسخ التي للموطأ هنا في هذا البرنامج. وهكذا بعد ذلك عندك كتب الزهد لابن مبارك، الآثار لأبي يوسف، الآثار لمحمد بن الحسن، أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة، ومحمد الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة وتلميذ مالك، هذه كتب فيها أحاديث كثيرة، جامع ابن وهب، وهكذا حتى نصل إلى الإمام الشافعي. عندنا مسند أبي داود الطيالسي كنا رأيناه في الجانب النظري، عندنا مسند الشافعي، مسند الشافعي ترتيب السندي، مسند الشافعي ترتيب سنجر، الأمالي في آثار الصحابة وغير ذلك، حتى نصل إلى الكتب الستة، لأنها هذه الكتب مرتبة بحسب الوفيات. فهنا عندنا البخاري، صحيح البخاري هنا هو صحيح البخاري لأنه توفي سنة 56 و200 فجاء في هذا الترتيب. ثم عندنا قبل ذلك كتاب البخاري خلق أفعال العباد هنا، وكتاب آخر البخاري قرة العينين برفع اليدين في الصلاة البخاري كذلك. ثم عندنا كتاب مسلم، وهكذا الكتب الأخرى إلى أن نجد هنا كتب السنن، ابن ماجه، أبو داود، الترمذي، ثم النسائي أين النسائي؟ لابد أن ننزل إلى النسائي في 33 فهو هنا عندنا سنن النسائي هذه الصغرى، هذه سنن النسائي الصغرى، وهذه سنن النسائي الكبرى وهي أكبر، لأن النسائي كتب كتابه السنن الكبرى ثم قيل هو الذي استخلص واجتدى واختار أحاديث من الكبرى فصارت السنن الصغرى، وقيل هو تلميذه ابن السني الإمام ابن السني وهو من أبرز تلاميذ النسائي. ثم عندنا الكتب الأخرى، كتب السنة الأخرى، ككتاب المنتقى لابن الجارود، ككتاب هنا عمل اليوم والليلة للنسائي، ككتاب صحيح ابن خزيمة، وهكذا المصادر حتى نذهب إلى صحيح ابن حبان تلميذ ابن خزيمة، وكتاب الإمام الطبراني معجم المعجم الأوسط المعجم الصغير المعجم الكبير وهكذا. هنا عندنا مثلا الشريعة للآجري الآجري، هذا الكتاب هو كتاب العقيدة، يتكلم عن المعتقدات ويذكر أسانيده إلى أحاديث في إثبات عقائد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة والتابعين وهكذا، هو كتاب بين الحديث والعقيدة. هذا يعني المهم هنا نحن نستطلع بسرعة كذا. نعم، مثلا هنا عندنا كتاب مسلم الموطأ للجوهري، هذا متأخر لكن له علاقة بموطأ الإمام مالك. عندنا هنا الإيمان لمندة، والإيمان هو كتاب في العقيدة لكنه كتاب حديث لأن صاحبه محدث فيأتي بالأحاديث بأسانيده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابه هكذا. هنا عندنا مستدرك للصحيحين، إذن لكثرة المراجع هنا يصعب على طالب العلم أن يصل إلى ماذا؟ إلى الكتاب. ولذا حفظ التواريخ، حفظ الوفيات، تواريخ الوفيات مهم جدا هنا، لأنهم رتبوا هذا أو هذه القائمة رتبوها بحسب الوفيات، وهكذا إلى أن نصل إلى مثلا مختصر صحيح مسلم المنذري هنا وآخر كتاب ذكر هنا في القائمة. جيد، أنا الآن إذا كنت أبحث عن حديث إنما الأعمال بالنيات، ماشي، ماذا سأصنع؟ سأكتب هنا، أذهب إلى هنا إلى هذه المنطقة وهي منطقة البحث، هنا أكتب الحديث، وهنا لابد من وضوح العلامة لأن العلامة اختفت فإنك لن تصل إلى البحث، لابد من أن تضع هذه العلامة، وهذه العلامات هي ماذا؟ هي الكلمات التي تبحث عنها، فيمكنك أن تكتب هنا كلمة وأن تكتب هنا كلمة وهنا كلمة وهنا كلمة وهنا كلمة، عندك خمسة أماكن، لكن لابد من وضع العلامة بعد ذلك حتى يقرأ البرنامج ما تريد. إذا نحن الآن سنضع فقط كلمة أو كلمتين للبحث، مثلا سأكتب إنما الأعمال بالنيات. جيد، هذا يبدو أن الحديث كان مكتوبا، ماشي، ما احتجت إلى كتابته مرة أخرى، لكن هنا مكتوب إنما الأعمال، إذا نحتاج إلى أن نكتبه من جديد. إذا هذا يدلك على ماذا؟ على أنه ينبغي أن تضبط جيدا الكتابة، وإلا لن يجد لك شيئا لأنه يمشي بقدر أو بحسب ما كتبت. الأعمال بالنيات، جيد، أنا كتبت الآن أريد هذا اللفظ إنما الأعمال بالنيات، وأنا لا أعلم، مثلا لا أعلم، نفترض أني لا أعلم لفظ الأعمال بالنيات، النية كذلك، فأنا في مبدأ البحث عندي هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات. جيد، أنا الآن أريد أبحث، أين سأضغط؟ هنا عند النظارة، رأيتم؟ ها؟ هنا، لكن إذا ضغطت هنا ماذا سيخرج لنا؟ هذا، لم تختر أي كتاب للبحث فيه، رأيتم؟ كتب لم تختر أي كتاب للبحث فيه، إذا أنت الآن لا تستطيع أن تضغط هنا إلا بعد أن تختار، فأين الاختيار؟ أنت اخترت متون الحديث لأنك تبحث في الحديث. جيد، أنت الآن هل تريد أن تبحث في الكتب كلها إنما الأعمال بالنيات أي الكتب الحديثية؟ إذا كنت تبحث أو تريد أن تبحث في الكتب كلها فتحتاج المجموعة كلها، أليس كذلك؟ جيد، إذا كنت تريد أن تبحث في المجموعة كلها أنت تريد أن تعرف هل لفظ إنما الأعمال بالنيات موجود في هذه الكتب التي بين أيدينا في هذا البرنامج؟ فإذا كنت تريد ذلك فلا بد أن تذهب إلى هذه زي انظر إليها المجموعة كلها، رأيتم؟ ها هي أصبحت زرقاء. هنا أضغط، عندما أضغط ماذا يحدث؟ العلامات كلها تظهر، لماذا؟ لأنني اخترت هنا ماذا؟ اخترت الكتب كلها، ماذا فعلت؟ اخترت الكتب كلها، ما استثنيت كتابا. جيد، إذا أردت أن أستثني ماذا أصنع؟ سأذهب مثلا لو لم أبحث في هذا أفعل هكذا، لو لم أبحث في هذا أفعل هكذا، لو لم أبحث في هذا أفعل هكذا، هذا بالعلامة وأمحوها، ماشي؟ لكن إذا أردتها جميعا فأذهب إلى المجموعة كلها هكذا، فالآن قد حصلت البحث في ماذا؟ في هذه المراجع، حصلت البحث في هذه المراجع فقط التي في هذه القائمة. إذا الآن أستطيع أن أبحث، فأذهب إلى ماذا؟ إلى ما يسمى بتنفيذ البحث، فأضغط والآن هو سيمضي في البحث. فيمر من كتاب إلى كتاب. فنرى هنا نلاحظ 21 25 وهكذا، الآن ومر على هذه الكتب، هذه الكتب من بين 83 و100 كتاب و100 كتاب، ماشي. فإذا البحث طويل لابد من الصبر. جيد، أي كتاب نحن الآن فيه؟ نحن في كتاب هو، انظروا، نحن في كتاب الزهد، انظروا إلى سامة، رأيتم سامة؟ نحن في الزهد والرقائق للمبارك والزهد لنعيم بن حماد، ماشي. فماذا عندنا هنا؟ عندنا، انظروا معي، لا تنظروا إلى تحت، عندنا هنا المجلد، ماشي، وهنا عندنا الصفحة 62، الصفحة 62. جيد، نحن الآن في الصفحة 62، فالكتاب هل له أكثر من مجلد؟ لا أدري، المهم هو كتب لنا المجلد الأول، فقد يكون له عدة مجلدات وقد يكون له مجلد واحد، كيف أعرف هذا؟ انظروا ماذا أصنع؟ أذهب إلى هذه الزاوية، رأيتم الزاوية هذه؟ أو الخانة هنا، أضغط عليها ليعرف ما هذا الكتاب الذي أنا فيه بالضبط، فيخرج لي بطاقة الكتاب. هذا الكتاب مجموع فيه الزهد بن مبارك والزهد لنعيم بن حماد، ماشي، المؤلف ابن مبارك المتوفى سنة 1800، المحقق حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر دار الكتب العلمية بيروت، عدد الأجزاء واحد، ماشي. تريد معلومات عن الكتاب؟ هناك معلومات. هذا الكتاب طبع باسم كتاب الزهد ويليه كتاب الرقائق، وهكذا عندك معلومات عن هذا الكتاب. تريد معلومات عن المؤلف؟ تذهب هنا نعطيك معلومات عن المؤلف، هو ابن مبارك المتوفى سنة 1800، والمولود المولود سنة 17 و100 للهجرة، هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مبارك ابن واضح الحنظلي التركي، ثم المروزي الإمام الحافظ شيخ الإسلام الأخير، يعطيك ملخصا عن حياته. تريد المزيد تذهب إلى هذا ماذا؟ الموقع الموسوعة العربية العالمية. انتهينا، نغلق. أخذنا معلومات أم لم نأخذ؟ أخذنا معلومات عن هذا الكتاب، جيد. إذا هذا الكتاب هو برواية من؟ هناك من رواه، هو ابن مبارك، هو ابن مبارك، ماشي؟ لأن ابن مبارك سنده يبدأ من هنا، ماشي؟ لأن كتاب ابن مبارك هناك من المتأخرين رواه بأسانيدهم. هذا الإسناد أخبركم أبو عمر بن حيويه وأبو بكر الورقة، قال أخبرنا يحيى قال حدثنا الحسين إلى آخره. ما هذا؟ نرجع للبطاقة عن الكتاب. ماذا كتب عن الكتاب؟ مكتوب؟ نعم، هناك معلومات عن الكتاب. من الذي رواه عنه؟ هنا ما عندنا، لكن هنا ممكن عندنا. ما عندنا، ماذا نصنع؟ إذا أردنا نعرف ماذا نفعل؟ نحن الآن في الكتاب، هذا بالبداية الكتاب، أول الكتاب، رأيت هنا؟ أول الكتاب، جيد. هل هناك شيء هنا؟ أخبرنا الشيخ أبو غالب أحمد بن حسن بن أحمد بن بناء، قال أخبرنا أبو هكذا. نشأ كل حال نحن لسنا بصدد ذكر هذا، هذا يحتاج إلى، نعم هنا. رئيس المبارك هو هنا. إذن عندنا إسناد طويل هنا، هذا الإسناد هو لمن يروي هذا الكتاب لابن مبارك من المتأخرين، ماشي؟ فيروي الكتاب إلى هنا، لكن إذا أردنا نعرف منه كذا فنحتاج إلى بحث أطول. لكن نحن الآن لسنا بصدد ذكر هذا الشيء حتى لا نتشعب. المهم نرجع إلى الموضوع، إذا أردت أن أرجع إلى الموضوع ماذا أفعل؟ أرجع إلى هنا، انظر السهم أضعه على موضع البحث ولا أردني إلى أين أعمل، ماشي؟ أريد آخر الكتاب هنا، أول كتاب، آخر الكتاب هنا، ماشي؟ إذن هنا من رواية نعيم قال أخبرنا ابن مبارك وهكذا، ماشي؟ هذا موضع البحث نرجع إليه. تريد الصفحة التي بعد التي تلي، الصفحة التي تلي مكتوب هنا تالي، تضغط عليها، تضغط عليها فتجد الحديث الذي بعد. تريد الذي قبل، ها هو المعنى بنيت، فتلاحظ ماذا هنا؟ أنه هنا يأتيك في الصفحة التي قبل بالباب، العنوان باب الإخلاص والنية. إذا ماذا روى ابن مبارك في هذا الباب أو تحت هذا العنوان وهذه الترجمة؟ الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، رأيت هنا وإنما لامرئ ما نوى، نحن عندنا الذي نحفظ الورقة وإنما لكل امرئ، رأيت؟ فإذا هنا ترى ماذا؟ الاختلافات في الألفاظ، الاختلافات في الألفاظ، ماشي؟ وهذا الحديث كنا رأينا أن هو أن هذا الحديث هو حديث غريب، أي لم يروي إلا عمر عن الصحابة، أي لم يأتينا بسند صحيح إلا عن عمر بن الصحابة، ثم لم يروي عن عمر إلا علقمة بن وقاص، ثم لم يروي عن علقمة إلا محمد ابن إبراهيم، ثم لم يروي عن محمد إبراهيم إلا يحيى ابن سعيد الأنصاري، وهؤلاء كلهم من التابعين. إذن عندنا ثلاثة من التابعين، ثم بعد ذلك أخذوا عن يحيى بن سعيد العشرات العشرات، بلغوا أكثر من 200 شخص، ثم انتشر هذا الحديث بين المسلمين في كل زمان. جيد، الآن كم هي حصيلة البحث؟ عندنا هنا نتائج البحث هنا، رأيتم؟ لاحظوا السهم، ترى السهم؟ هنا كم نتيجة؟ أي 74 موضعا، أي أن هذا الحديث بهذا اللفظ إنما العمل بالنية تجده في 74 كتابا، لكن كم الكتب، عدد الكتب؟ 183. إذن هنا أقل من النصف ذكرت هذا الحديث إنما العمل بالنية بهذا اللفظ، جيد. لكن هل يعني هذا أن الحديث ليس موجودا بلفظ آخر؟ كلفظ مثلا الأعمال بالنيات، كلفظ إنما العمل بالنية، بالنية على الإفراد الجمع، فهذا نحتاج لماذا؟ إلى أن نبحث مرة أخرى. لكن هناك شيء مهم، انظروا السهم أين هو ذاهب إلى هذا الموضع، رأيتم؟ هذا يسمى تخريج، هذا يسمى ماذا؟ تخريج. فأنا الآن أريد أن أخرج هذا الحديث إنما العمل بالنيات، ولعلي أصل إلى نتائج أخرى، ماشي؟ جيد، أضغط هنا، انتظر قليلا يتم تتبع طرق الحديث، هكذا هو مكتوب. فهو الآن ماذا يفعل؟ يبحث عن طرق الحديث، خلاص انتهى. إذن العملية سريعة جدا. هنا ننظر كم عندنا من نتائج، أين الحديث الذي هو الأصل؟ هنا رأيتم؟ هنا عندنا الحديث الذي في الزهد لابن مبارك، أليس كذلك؟ جيد، إذن يضعنا أو البرنامج يضع لك هنا الحديث الأصلي أو الحديث الذي عليه نعتمد في البحث في التخريج، وهو الحديث الذي رواه الإمام ابن مبارك في كتابه الزهد، ماشي؟ جيد، الآن عندنا بالسهم أذهب إلى هنا لأنظر كم هي نتائج البحث، انظر كم عندي من نتيجة، ماشي؟ كم نتيجة؟ 93 أو 93 موضعا، ماشي؟ إذن العدد كبير جدا، فماذا أصنع؟ أبدأ بالأول، مسند أبي داود الطيالسي. ماذا قلنا أبو داود الطيالسي؟ ليس هو أبو داود الطيالسي، ليس هو سجستاني، هو أقدم، توفي متى؟ سنة 40 و200 للهجرة، مثل من؟ مثل الشافعي. إذا تريد أكثر عنه وأنت هنا اذهب إلى هذه الخانة هنا، ماشي؟ وتنزل، ماذا يخرج؟ يخرج لك كتاب، ما هو هذا الكتاب؟ مسند أبي داود الطيالسي البطاقة، المؤلف أبو داود سليمان بن داود بن جارود الطيالسي البصري، متوفى سنة 40 و200، المحقق الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، الناشر دار هجار مصر، الطبعة الأولى كذا كذا، عدد أو عدد الأجزاء 4. ثم تريد عن الكتاب نبذة، تنظر يكتب لك شيء عن الكتاب هنا، تريد عن المؤلف من هو، هناك ما يخص المؤلف أنه توفي سنة 420 ولكنه مولود سنة 330 وهكذا. فأتى سليمان بن داود الطيرسي محدث من الحفاظ المتقنين فارسي الأصل سكن البصرة ورحل إلى بلدان كثيرة. روى عن جرير بن حازم وحمد بن زيد وحمد بن سلمة وشعبة وسفيان الثوري وهشام الدستوائي وغيرهم. وروى عنه أو روى عنه أنه قال كتبت عن 1000 شيخ وهكذا. روى عنه أحمد بن محمد وعلي بن المديني وعمر بن علي الفلاس ومحمود بن غيلان وهكذا. يعني نبذة يسير عن هذا الإمام. جئنا نحن الآن في كتابه. ما هو الكتاب؟ ماشي؟ هذا كتاب من؟ كتاب أبي داود الطيالسي. ما هو رقم الحديث؟ 37 هكذا؟ جيد. إذا نقرأ هذا ماذا عنده؟ حدثنا أبو داود قال حدثنا حماد بن زيد. من أبو داود؟ أبو داود هو الطيالسي والذي يقول حدثنا والراوي عنه. حدثنا أبو داود قال حدثنا حماد بن زيد وزهير بن محمد التميمي كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري. خلاص نحن الآن وصلنا إلى الإسناد الذي ليس غيره في هذا الحديث. عن يحيى بن سعيد الأنصاري أي رواه كلهم يمرون من يحيى بن سعيد الأنصاري. عن محمد بن إبراهيم التيمي عن قال سمعت عن قنة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إنما العمل بالنية. رأيتم؟ إذا الآن ماذا عندي؟ عندي لفظ لم أضبطه ولم أكتبه لم أطلبه ما طلبت من الكمبيوتر من الحاسوب أن يخرج لي إنما الأعمال بالنية. رأيتم؟ بينما هنا يا أيها الناس إذا عندي ماذا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية. وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ماشي؟ إذا نحن هنا في كتاب من؟ في كتاب أبي داود الطيالسي. إذا أردت أن أدخل في هذا الكتاب ماذا أصنع؟ أذهب إلى هنا. رأيتم هذه؟ هنا رمز إلى الكتاب أليس كذلك؟ فأضغط هنا فماذا يكون؟ أنا الآن دخلت الكتاب. أنا الآن في كتاب من؟ في كتاب أبي داود الطيالسي. أنا في كتابي الآن. جيد. فالآن يمكنني أن أتصفح الكتاب كما شئت. ماشي؟ فهنا عندي العناوين، عناوين الكتاب. أذهب إلى هنا وأنزل وأبحث في الكتاب. ماشي؟ وهناك عناوين، يعني هو مسند فيه أسماء الصحابة. ماشي؟ ثم عندي هنا إذا أحاديث النساء أذهب إلى هنا علامة زيد أنزل عليها فيخرج ماذا؟ أحاديث النساء. ماشي؟ ثم بعد ذلك عندي ما أسند جابر بن عبد الله وإذا نعرف أنزل هنا كذلك وهكذا. ماشي؟ إذا انتهيت من هذا الكتاب وأخذت منه بغيتي أذهب إلى هنا الإغلاق مكتوب فيرمي أنا فرنسية ولكن أنزل هنا فقط أغلقت ماذا؟ الكتاب. لكن رجعت إلى الصفحة التي قبل وهي صفحة التخريج. أنا في صفحة ماذا؟ صفحة التخريج. جي. أنا الآن عرفت ماذا؟ أن أبا داود الطيالسي قد أخرج الحديث في هذا الموضع وهو في المجلد الأول الصفحة ماذا 41 وعندي ماذا؟ عندي اللفظ يا أيها الناس إنما أعمالوا بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. خلاص يمكنني أن أكتب هذا أحتفظ به. إذا أردت أن تفعل ما يسمى بكوبي كولي تلصق تفعل تذهب إلى هنا وتنسخ ثم تضعه في ملف وورد مثلا لا تحتفظ به تذهب إلى وورد ولا تعرفون طبعا كيف تفعلون تذهب إلى هنا تفتح. نحن ما وصلنا إلى درجة الصحة. نحن الآن نبحث في ملف الكتب ونريد ماذا أولا أن نخرج الحديث بعد ذلك سأريكم كيف عندي أفعل هذا معكم غدا إن شاء الله إذا وجدنا اليوم مختلفا ولكن الآن لابد أن نعرف البحث. يعني لا شك هذه هي النتيجة الكبرى العظمى أن تعرف الحديث هو صحيح أو لا. ماشي؟ لكن قبل أن تعرف ذلك لابد أن تعرف كيف تبحث عن الحديث كيف تصل إليه. ماشي؟ جيد. لا التي قبل هي بحث في متون الحديث أي في الكتب التي هي موجودة في ماذا؟ في قائمة متون الحديث. ماشي؟ في البرنامج هو سيذهب إلى كل كتاب ويبحث هل أنا كتاب فينا مع ابنية إذا ما فيه مر حتى يصل إلى ماذا؟ إلى النتائج فيكتب وجدت لك كذا وكذا من الكتب. ماشي؟ قبل أن كان تم قائمة كذلك أسفل فيها قرآن 370 نتيجة الحديث وجدناها في الأول في 3 يا أخي شوف أنا أصغر وأعود إليها بعد شوف هذه هي التي كان عندنا. ماشي؟ هذه هي نتائج 74 موضعا أي في 74 موضعا من هذه الكتب التي هي في قائمة متون الحديث. ماشي؟ هذا هو. ثم أنت ماذا صنعت؟ يعني لا كنت أنت في كتاب زهد. ماشي؟ فذهبت إلى ماذا؟ ذهبت إلى الخانة هنا إلى هذا الموضع للتخريج. لماذا التخريج؟ لأن الآلة آلة الكمبيوتر هنا الحاسوب البرنامج سيبحث لك الآن عما يكون بهذا اللفظ وما يقاربه. ماشي؟ هذا هو الأهم الآن. في المرحلة الأولى من بحثنا نحن كتبنا إنما عدد النيات في الحاسوب البرنامج يعني عندما أنت طلبت منه أن ينظر لك في أي كتب هذا الحديث بهذا اللفظ فإنه ذهب إلى كل موضع من هذه الكتب فيها هذا اللفظ فقط ويبحث لك عن هذا اللفظ. جيد. أنت الآن تريد أن تعرف ماذا؟ هل هناك ألفاظ أخرى لهذا الحديث؟ فعندك هنا هذه الزاوية وهي التخريج. عملية التخريج هي غير عملية البحث في الكتب. عملية التخريج هي عملية النظر في ما يقارب هذا اللفظ في اللفظ نفسه وما يقاربه. بمعنى أننا الآن نوسع أو نضيق؟ نوسع. ماشي؟ نحن نحتاج إلى توسيع. جيد. نعم. فالآن نحن رجعنا لماذا إلى التخريج. نعم. رأيتم عندما نصغر هنا عندنا تحت التصغير رأيتم يمكنك أن تضع ما تشاء هنا لكن الإكثار منه قد يجعلنا في شيء من البعد عن أصل بحثنا. الإكثار من البحث قد يبعدنا عن مقصدنا ولذا نحن لا نستكثر من مثل هذا. فنرجع. نعم نواصل. هل أجبت على أسئلتكم؟ شيخ نعم ابن مبارك. لا عندما جئنا هنا لا نحن ذهبنا إلى هذا ونزلنا عنده فقط. لا أنت المهم هنا كان في الزهد. أردت لو أردت في مكان آخر لفعلت نحن بدلنا بالأول فقط يعني. بعد أن تقول أن تختار شيئا آخر يمكنه. جيد. إذا الآن عندنا بعد ذلك مسند الحميدي. والحميدي هو شيخ من؟ شيخ البخاري. والبخاري بدأ كتابه بذكره قال حدثنا الحميدي. إذا هنا عندنا كتاب الحميدي نزل عنده. هو الحميدي حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا محمد ابن إبراهيم التيمي أنه سمع عن قرن وقاص الذي يقول سمعت عمر الخطاب على المنبر يخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحديث الذي رواه البخاري عن الحميدي. نحن الآن عندنا كتاب الحميدي وكتاب الحميدي ومسند الحميدي اسمه أبو بكر عبد الله بن الزبير يعني اسمه مثل الصحابي عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبد الله القرشي الأسدي الحميدي المكي متوفى سنة 1920 للهجرة. جيد. حقق نصوصه وخرج حديثه حسن سليم أسد الدراني الناشر دار السقاي غير ذلك كذا كذا. تريد شيئا عن الكتاب تذهب لهنا تريد شيئا عن المؤلف تذهب لهنا ماشي نخرج. الآن ذهب إلى عندنا مسند أحمد. نحن الآن في لماذا في مسند أحمد أليس كذلك؟ مخرجا أي مخرج الأحاديث يعني هنا يعني مخدوم. تذهب إلى هنا تريد أكثر تذهب إلى هنا دائما إذا تريد أكثر تريد بضاعة الكتاب تذهب إلى هنا يعطيك كل شيء أو يعني يعطيك ما تحتاج إليه. فهذا بتحقيق وتخريج الشيخ شعيب الأرناؤوط والمجموعة الذين سندوه وعاونوه في تخريج هذا الكتاب عن المؤلف ابن محمد احمد بن محمد احمد بن محمد بن حنبل لكنه معروف باحمد بن حنبل وابو عبد الله احمد بن محمد بن حنبل ابن هلال بن اسد الشيباني الفقيه المحدث والمحدث صاحب المذهب غير ذلك عن الكتاب كذلك تريد ان تعرف شيئا عن كتاب المسند فهو هنا ماشي. كيف روى لنا احمد بن محمد هذا الحديث؟ قال حدثنا سفيان عن يحيى حدثنا سفيان عن يحيى كيف يكون اعلى من الحميدي؟ او الحميدي الحميدي قال حدثنا سفيان عن يحيى نفس الاسناد اسناده نفسه سفيان عن يحيى عن محمد بن ابراهيم الثاني لكن كيف رواه احمد في مسنده انما الاعمال بالنيه رايتم التخريب. اذا نحن كان عندنا ماذا في البدايه انما الاعمال بالنيات اصبح عندنا ماذا هنا انما الاعمال بالنيه فعلمنا ان احمد بن حنبل رحمه الله قد اخرج الحديث بهذا اللفظ انما الاعمال بالنيه لم يخرجه انما الاعمال بالنيات ثم قال انما الاعمال بالنيه ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله عز وجل هجرته الى ما هاجر اليه ومن كانت هجرته الى الدنيا لدنيا يصيبها جن هنا فمن كانت هجرته الى الله عز وجل ما عندنا الى الله ورسوله رايتم ولكن في هنا اختلاف في الروايات وهذا يحتاج الى ماذا الى نظر كيف نجمع بين الروايات. ثم عندنا موضع اخر في كتاب احمد نعم نعم لأن الشيخ قد يروي لهذا شيئا ثم يأتي في مجلس آخر يروي شيئا آخر قد تكون له عدة روايات ماشي. هنا عندنا موضع آخر الأول من مسند أحمد كان بالرقم 168 الآن عندنا رقم آخر وهو رقم 300. ماذا عندنا هنا؟ حدثنا يزيد قال أخبرنا يحيى ابن سعيد قال إلى آخر. إذن يرويه أحمد بن محمد من طريق سفيان ومن طريق يزيد لكن هنا بلغ إنما العمل رأيتم؟ إنما العمل بالنية وإنما لمرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله والى رسوله فهجرته الى الله والى رسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امراه يتزوج فهجرته الى ما هاجر اليه. رايتم هذا افراد العمل وجمع الاعمال انما الاعمال انما العمل جيد. العمل هنا هو اسم ماذا؟ اسم جنس العمل العمل والاعمال جمع لذلك الاسم. اذا الامر يعود الى شيء واحد ماشي اي ان العمل كل عمل لا هذا مقصودنا من العمل بالنيه اي كل عمل يكون باعتبار النيه ماشي او الاعمال بالنيات اي كل عمل بذي نيته فجمع الاعمال مع جمع النيات عندنا جمع الاعمال مع افراد النيه الأعمال بالنية أعمال بالنية العمل بالنية العمل. فهل الرسول صلى الله عليه وسلم قالها جميعا صلى الله عليه وسلم أو لابد من الاختيار ماشي لكن قد يكون قالها في بهذه الألفاظ كلها نعم لكن على كل هذه الألفاظ كلها لمعنى واحد وهو أن العمل مرتبط بماذا بالنية والأعمال مرتبطة بالنية والأعمال مرتبطة بالنية أي كل عمل له نية نعم. وإنما لمرئ ما نوى في اللفظ الآخر وإنما لكل امرئ ما نوى فكل هنا تؤكد وهنا بدون كل لكن معنى واحد وهكذا. في بعد عندنا البخاري رأيتم صحيح البخاري انظروا إلى مواضع البخاري كم موضع 1 2 3 4 5 6 7 ماشي هكذا. إذا يأتينا بالحديث في 7 مواضع ثم عندنا مسلم في موضع واحد ثم ابن ماجه في موضع أبو داود سجستاني في موضع الترمذي هنا في موضع رأيتم. إذا من الكتب الستة ما الذي أكثر من ذكره؟ البخاري. لماذا؟ لأنكم تعلمون أن البخاري قد يكرر الحديث في أبواب عدة لأنه يرى أن الحديث يصلح لهذا الباب ويصلح لذلك الباب ولذا حين قد يجعل الحديث مقاطع ويأخذ مقطع عن الحديث فيضعه في باب والمقطع الآخر في باب آخر وكذا يتصرف البخاري لأن كتابه وكتاب حديث لكن كتاب حديث يعنى كذلك بالفقه والفهم نعم. فالبخاري في الموضع الأول من البخاري أين هو؟ هو هذا الخامس في التسلسل. إذا ما هو الحديث؟ رقم 1 حدثنا الحميدي عبد الله بن زبير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما بكل امرئ ما نوى فمن كان سجده إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. جيد. بعد الموضع الثاني هو في الرقم 54 ليس ببعيد. كيف يروي البخاري بإسناد آخر لكن إلى يحيى كذلك يقول حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا من مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية. إذن عندنا لفظ آخر الأعمال بالنية. اللفظ الأول إنما الأعمال بالنية. إذن البخاري هنا أتانا بإسناده عن طريق عبد الله بن مسلمة أخبرنا مالك، والآخر كان من طريق الحميدي عن سفيان. إذن اللفظ هنا يختلف قليلا، الأعمال بالنية، الآخر كان إنما الأعمال بالنية، هنا الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. شيء موضع ثالث الآن ذهبنا بعيدا برقم في الرقم 29 و 2000. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان، إذن هنا عن سفيان من طريق محمد بن كثير لا من طريق الحميدي. حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب. نلاحظ هنا أن البخاري ماذا يحافظ على الإسناد في ماذا في صيغ التحمل. صيغ التحمل هنا قبل كان عندنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى، صح؟ هنا عن سفيان حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا محمد عن سفيان، وهنا حدثنا سفيان. رأيتم الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى، كذلك هنا حدثنا محمد كثير عن سفيان ما قال حدثنا سفيان. ماشي، إذا انظروا إلى شدة الضبط، الفرق بين حدثنا وعن. ماشي جيد. ثم موضع آخر البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا حماد وابن زيد بن حماد عن ابن زيد وحماد بن سلمة عن يحيى عن محمد إبراهيم إلى آخره. قال سمعت عمر قال رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأعمال بالنية. إذن هذا لفظ آخر، فمن كانت هجرته إلى الدنيا يسبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه إلى غير ذلك. إذن أتانا بماذا؟ بإسناد آخر إلى يحيى، هنا مسدد. ماشي جيد، سنفعل شيئا. إذا أردنا أن نعرف من هذا المسدد يمكن أو لا، جيد نذهب أين؟ عندنا هنا رأيتم هنا ترجمة، ماذا عندنا؟ ترجمة، أضغط على ترجمة فيفتح لي هذا المجال للبحث. فأنا هنا في مجال البحث عن الرواة وعن العلماء والمشاهير أبحث عما أريد من رجال الحديث والفقه والأصول ومشيت. فهنا أبدأ بماذا؟ بمسدد. إذا أكتب مسدد، مسدد ماشي، أبحث الآن أذهب إلى النظارة هنا وأبحث. فطبعا سيأتيني بأشياء كثيرة رجال البحث. رأيتم هنا رجال البحث النتائج في 66 كتابا. الآن قال تمت عملية البحث. إذا مسدد إذا هنا عندي مسدد بن مسرهد ابن مسربل، هذا هو. إذا أردت أن أعرف من هو في سير أعلام النبلاء بطريقة مستفيضة أضغط هنا فأدخل في كتاب سير أعلام النبلاء. سير أعلام النبلاء هو مسدد بن مسرهد بن مسربل الأسدي الإمام الحافظ. هنا مدخل دال تاء سين، أي أن حديثه في البخاري وفي أبي داود والترمذي والنسائي. إذا هذا مسدد ليس من شيوخ مسلم، لن تجده في مسلم، لن تجده في ماذا؟ ابن ماجه، لأنه من الكتب الستة وفي البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي. مفهوم إن شاء الله؟ مفهوم. الإمام الحافظ الحجة أبو الحسن الأسدي البصري أحد أعلام الحديث، ولد في حدود 500 وحدث عن جويرية بن أسماء. هنا جويرية هذا رجل ابن أسماء، يعني هو وأبوه أسماءهما يشاركهما في ماذا؟ أو فيما النساء. إذن جويرية ابن أسماء، قد يقول بعضهم لا خطأ، جويرية بنت أسماء، لا جويرية هكذا اسمه ابن أسماء. ومهدي بن محمد بن زيد وعبد الله بن يحيى. جيد، أرأيتم ماذا يصنع الذهبي هنا؟ يذكر لك شيوخه. من بين شيوخه من؟ محمد بن زيد. جيد، أنا أغلق هنا البحث، أرجع إلى هنا. من عندنا؟ حدثنا مسدد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد. إذن عرفنا أنه مسدد هذا، ولكن مسدد معروف يعني قليلا له هذا الاسم، مسهرد، أبو اسمه مسهرد ابن مسهربل، يعني لن تجد سواه سبحان الله. جيد، إذن نحن كنا في المواضع التي في البخاري، ونذهب إلى موضع آخر من البخاري وهو من حديث يحيى بن قزع. قال البخاري حدثنا يحيى بن قزع قال حدثنا مالك. إذن أرأيتم أن البخاري يذكر لك الحديث نفسه لك بألفاظ مختلفة عن شيوخ مختلفين سبحان الله، فهذا يدلك على كثرة شيوخ البخاري وكثرة رواياته وما عني به هذا الرجل رحمه الله. ثم يعني بلفظ العمل بالنية وإنما من نوى فمن إلى غير ذلك. جيد، موضع آخر في البخاري رأيتم الآن البحث قد يطول، لكن نحن نقوم بهذا من أجل التنبيه ومن أجل أن نعرف أن القضية ليست سهلة. حدثنا قتيبة، هنا البخاري يقول ماذا؟ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى. إذن الإسناد يدعي إلى يحيى، لكن لاحظ أن البخاري أتانا بشخص آخر جديد وهو قتيبة بن سعيد. واللفظ سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لمن ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يسبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الموضع الأخير من صحيح البخاري حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد. إذن البخاري هنا يروي عن أبي النعمان وقبله روى عن من؟ مسدد. كلاهما يروي عن محمد بن زيد سبحان الله. والرواية هي عن قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية إنما ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر نحن نعرف ماذا ومن كانت هجرته، ومن هاجر نعم ومن هاجر إلى الدنيا يسبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا نكتفي بهذا القدر أو نزيد رواية مسلم؟ نزيد رواية مسلم، ننظر مسلم ماذا قال. جيد، الإمام مسلم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب، قال قعنبي هذا عندنا رواية البخاري عنه أو لا؟ نعم مرت بنا، يعني يروي عن عبد الله بن مسلمة. حدثنا مالك، أين هذه الرواية؟ في موضع قبلها رأيتم؟ إذن مسلم قارن بين رواية البخاري عن القعنبي ورواية مسلم عن القعنبي. ماشي، ماذا قال البخاري؟ نحن عن البخاري هنا انظروا، هذه رواية البخاري. ماشي إذن حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. ماذا عندنا عند مسلم؟ عند مسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة كذا كذا إلا أن قال عن عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لمرئ ما نوى. والبخاري ماذا كان عندنا؟ ها؟ ما كان عندنا إنما؟ وإنما هنا إنما وإنما لمرئ ما نوى وإنما لمرئ ما نوى. هنا عندنا ها العمل بالنية ولكل امرئ ما نوى. رأيتم؟ إذا عندنا اختلاف بين البخاري ومسلم في الرواية عن عبد الله بن مسلمة الذي وقع النبي. وقع النبي ومن الأجلة من العلماء الكبار ومن هناك من يقدمه في تلاميذ مالك على سائر التلاميذ يقدمه حتى على الشافعي في الضبط في ضبط الموطأ يعني رجل عظيم في الحديث والفقه. نعم وقع النبي. جيد. إذا أردنا أن نرى ماذا مثلا روى أبو داود في السجستاني حدثنا محمد بن كثير وهذا مر بنا في البخاري. نعم البخاري روى عن محمد بن كثير أخبرنا سفيان إلى أن قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا سبعة أمرأة فهجرته إلى ما هاجر إليه. سبحان الله هذا اللفظ هو الذي يحفظه أكثر الناس أليس كذلك؟ نعم ولكن ما ينكحها نعم أو امرأة ينكحها يتزوجها لكن في الغالب هذا هو الذي يحفظه الناس إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا نظرنا في مسلم في الرواية في مسلم إنما الأعمال بالنيات أو إنما الأعمال بالنية إنما الأعمال بالنية. جيد. إذا نحن عندما نرجع إلى رياض الصالحين ارجع إلى رياض الصالحين هل هو مصدر أصلي أو هو كتاب مرحل بيننا وبين المصادر وكتاب مرحل ماشي. إذا نظرت في الحديث الذي يرويه الإمام النووي تجد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا سبعة امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وأكثر الناس يحفظون الحديث عن طريق ما رواه النووي أو ما أخرجه النووي في كتاب رياض الصالحين أو في كتاب الأربعين النووي أليس كذلك؟ جيد. لكن بعد ذلك يقول متفق عليه رواه البخاري ومسلم كذا لكن عندما ترجع إلى مسلم لا تجد هذا اللفظ صحيح بل لعلك إذا رجعت البخاري كذلك لا تجد هذا اللفظ. ولذا مرة واحد كان يحقق في رياض الصالحين يترجمه الفرنسية كان بصر بي قال كيف أصنع والله كما بحثتني أراد أن يخرج الحديث فوجد نفسه أمام هذه المعضلة أن نووي أتى بالحديث على أنه في البخاري ومسلم هذا اللفظ لكن هو بحث ولم يجد فأرأيتم قضية التخريج كيف هي. ولذا إذا أردنا أن ندقق الإنسان فإنه لن يكتفي بقول النووي رحمه الله خرج البخاري ومسلم أو اتفق عليه الشيخان وإنما سيذكر اللفظ يقول في مسلم هذا اللفظ لكن ماذا أراد أن يقول النووي؟ أراد أن يقول أن هذا الحديث مهما يكون فيه من اختلاف في اللفظ هو حديث متحد ماشي هو في البخاري ومسلم لكن هو وقف هنا الإمام النووي لأنه من باب الاختصار لكن لو أراد أن يأتيك بالألفاظ فعلا يقدر على ذلك لكن أراد أن يختصر الموضوع هذا. أما الإنسان إذا أراد أن يخرج ويدقق التخريج فسيجد أنه أمام بحثين آخر ليس كذلك؟ جيد. ولذا نحن الآن بالنظر إلى هذه الألفاظ والنظر في الكتب تبين لنا أن الأمر ليس بالهين في ماذا؟ في مثالنا هذا وإنما عمله بالنية ولك أن تتصور ذلك في سائر الأحاديث في البحث والتخريج ماشي. ولذا عملية التخريج قد تطول جدا فإذا أردنا أن نختصرها فينبغي أن يكون الاختصار هو اختصار لأهم المعلومات التي يريدها عامة الناس. ثم إذا أردت أن تفيد طلبة العلم أو العلماء وأن تدقق فهنا تحتاج في كل حديث إلى ذلك التدقيق كما فعل مثلا الألباني في كتبه الصحيحة والضعيفة غير ذلك فتجد في كل حديث يستطرد وآياته وفعله كثير قبله لا شك في كل العصور تجد من العلماء كابن حجر مثلا في كتبه وكذلك الزيلعي قبله ومن خرج الحديث بإسهاب وإطناب فإنهم لعلهم يأتون إلى هذه الألفاظ ويدققون ويقولون هذا لفظ مسلم أو هذا اللفظ ليس عند مسلم وهكذا وإنما هو بلفظ كذا وكذا. المقصود أن التخريج له أغراض لو ماذا أغراض مختلفة. فقول الإمام النووي رحمه الله أخرجه شيخان هو ليس بعيدا عن الصواب والمقصد لأنه أي الحديث موجود في البخاري ومسلم لكن هو ما أراد أن يأتي بهذه الأمور التفصيلية ماشي. لكن أحيانا سنحتاج إلى تفصيل هناك أحاديث قد نحتاج لماذا إلى تفصيل خاصة عندما يكون هناك اضطراب إلى غير ذلك فالأمر ليس بالهين لتجمع الروايات ويزول الاضطراب إلى غير ذلك ماشي. إذن نحن وصلنا إلى هنا وتدربنا على الحديث إنما الأعمال بالنيات ورأينا كيف بحثنا عن الحديث في المصادر في اللائحة في القائمة ثم بعد ذلك دققنا فذهبنا إلى التخريج فخرج لنا ما خرج. الآن نرجع إلى النقطة نقطة الصفر ماشي. أنتم الآن ستقولون لي كيف فعل ماذا صنع ذهبنا إلى النظارة أو المنظار فنظرنا في يعني ضغطنا هنا على الزر فخرج لنا هذا. جيد. هو الآن إلغاء الجميع ألغيت الجميع أو إلغاء المجموعة المهم هنا الكتب كلها ملغاة. جيد. الآن ماذا أصنع ماذا فعلنا نعم إنما أكتب إنما الأعمال بالنيات ماشي يعني كانت مكتوبة قبل لكن هناك خطأ ماذا نصححه الأعمال ماشي إنما الأعمال بالنيات. جيد. هل سؤالك له علاقة ببحثنا؟ ها؟ نعم. لا نحن ما وصلنا لهذا سنصل إليه ماشي نمشي نحن نمشي شيء فشيء ماشي عايز كذلك؟ جيد. فهنا في إنما الأعمال بالنيات ماذا فعلنا بعد؟ أي أخترنا المجموعة كلها أحسنتم أنزل الآن اخترت الحمد لله ماذا أصنع الآن؟ إلى البحث تنفيذ البحث هنا أنزل. جيد. الآن ماذا يصنع هو؟ يبحث عن لفظ إنما الأعمال بالنيات وهو بالأحمر مكتوب بالأحمر أي الذي كتبته يخرجه لك بالأحمر باللون الأحمر ها هو هنا هذا الذي كما كتبت فيه هم أخرجوا كذا ما عنده علاقة ببحثنا مثل هم كتبوا كذا يريدون أن يكتبوا بالأزرق أو بالأعمال ليس كله لا يكون حتى صرف هذا نشوف لأنك يمكن أن تغير حتى الألوان يعني هذا يعني من الأمور الزخرفية البرنامج يتيح لك أن تختار الألوان كذا لكن هو في البحث يضع لك ماذا الأحمر. جيد. الآن ويبحث يبحث يبحث يبحث كما فعل قبل جيد. بعد ذلك ماذا نصنع؟ نعمل التخريج نزل التخريج يقول انتظر قليلا يتم تتبع طرق الحديث. شكرا. جيد. فاتنا بماذا؟ وضع لنا الكتاب الذي كنا فيه وهو زهد بن مبارك عن اليمين، وعندنا هنا عن الشمال الكتاب الاول الذي وجد لنا فيه اللفظ نفسه او ما يقارب او ما يقارب. في التخريج يمكننا ان نجمع بين اللفظ وما يقاربه هكذا حتى تم البحث في هذه الزاويه. جيد. الان اذا اردت ان ادخل في الكتاب ماذا اصنع؟ انا الان في كتاب ابي داود الطيالسي في هذا الحديث، لكن اذا اردت ان ادخل في الكتاب كله اذهب الى هنا الى هذا الرمز، رمز الكتاب اضغط عليه خلاص انا الان في الكتاب. ماشي. جيد. انتهينا. نعم. البحث الراوي. جيد. مثلا انا اريد ان اعرف من محمد بن زيد ترجمه، ممكن تعمل كوبي كولي هكذا تذهب الى هنا هذه ترجمه تنزل يفتح لك هذا المجال للبحث، وضع لك محمد بن زيد والان يبحث عن محمد بن زيد. الان عندك هنا محمد بن زيد بن درهم الازدي الجهضمي ابو اسماعيل البصري الازرق مولى ال جرير بن حازم، وكان جده درهم من سبي سجستان المولود سنه 98 ومن الطبقه الثامنه. هذا من كتب جرح التعديل. قال ابن حجر ثقه ثبت فقيه الامام احد العلماء. نقول ثبت يعني انسان ثقه واكثر من ثقه، من ثبت فلان ثبت بالسكون، وعندما ثبت بالفتحه هو ما يجمعه المحدث من اسانيد كتبه، يعني الكتاب البخاري له اسانيد كتاب هذا يسمى ماذا؟ ثبت وجمعه اثبات. جيد. وهكذا تريد اكثر تذهب الى كتاب فيه اكثر كسير على النبلاء. ماشي. جيد. انتهينا من هنا. هل هناك سؤال اخر؟ واضح العمليه. فذهبنا الى مواضع عديده من مسند احمد من البخاري وهكذا. تريد ان تخفي الشكل تفعل هكذا. الان ما عندك شكل، رايتم؟ تريد الشكل انزل هنا. ماشي. لكن لا تعتمد كثيرا على الشكل، هناك ضبط 90% وهناك 10% او اقل او اكثر على كل حال، قد تحتاج الى ان تتدبر وتتفكر، لكن في الغالب الضبط جيد. ماشي. لكن لا تعتمد عليه 100% تقول ضبطوه والضبط صحيح، لا، فهم اجتهدوا في ضبطه لكنك انت بحاجه الى ان تتاكد في بعض المواضع هكذا. جيد. هذه بعض الملاحظات، وهذا بخصوص المرحله الاولى من الدرس قبل الاستراحه ان شاء الله. ماشي. متى العصر؟ ماشي. إذا ممكن نواصل قليلا إن شاء الله ونقف بعد 10 دقائق أو 15 دقيقة كذا نستريح ونصلي ماشي؟ بسم الله إن شاء الله. جيد. الآن نبحث عن حديث آخر. مثلا إذا المراحل كما رأيتم، أذهب إلى هنا أنزل بحث مثلا حديث مثلا ماشي بني الإسلام، بني الإسلام على خمسة كذا، بني الإسلام. جيد. تكتب بني الإسلام، تذهب إلى الكتب، تريد أن تعرف في أي كتاب المجموعة كلها. إذا أردت أن تحذف بعض المصادر يمكنك أن تضغط هنا لحذف العلامة وهكذا، تريد الكل تذهب إلى هنا الكل ثم تنفذ البحث. فالآن يبحث في الكتب كلها، فوصل إلى مصنف عبد الرزاق. ماشي. مسند الحميدي، الإمام، مسند أحمد وهكذا. إذن هنا لفظ بني الإسلام على أنت كتبت بني الإسلام، لكن هو هل هذا اللفظ هو بخصوص الإسلام فقط؟ وما نرى الآن نظر بني الإسلام على ثمانية أسهم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان والجهاد وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وقد خاب من لا سهم له. هذا هذه رواية من؟ عبد الرزاق عن معمر عن الثوري عن أبي إسحاق عن سيلة بن زفار عن حذيفة. جيد. هل هذا مرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذا موقوف على من؟ على حذيفة بن اليمان. إذا الحديث موقوف. ماشي. إذا أردت هذا الحديث وأردت أن تعرف هل هو مرفوع تذهب إلى هنا تخريج يخرج لك هنا من رواية حذيفة، من رواية حذيفة كذلك هنا حذيفة البزار. البزار هنا انظروا قال عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن رأيتم في كتاب البزار المسمى البحر الزخار، البحر الزخار هو يعني رفعه. رأيتم أحيانا الرواة يختلفون في ماذا؟ في الرفع والوقف. إذن نحن الآن بحاجة إلى أن نعرف هل المرفوع مقدم أم أو الموقوف. نعم. فلا بد من البحث. لا، حذيفة ليس مرفوعا هنا. جيد. غالبا الإمام البيهقي، الإمام أبو بكر البيهقي يرجح هذا على ذلك. إذن هنا عندنا في ماذا؟ في شعب الإمام البيهقي. انظر ماذا قال. ايوه انظروا. قال اخبرنا ابو الحسن المقري الى اخيه باسنادها، اليس من اسناد الباقي. الباقي ذهب الى حذيفه، حذيفه ابن منور بن اليمان. عن حذيفه قال الاسلام ثمانيه اسهم، اظن قال في الاسلام سهم والصلاه سهم والزكاه الى اخره، حتى قال وقد خاب من لا سهم له. قال هذا موقوف. رايت ماذا يقول؟ من هذا؟ الباقي. قال هذا موقوف وهذا وقد روينا من حديث حبيب بن حبيب عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا كما اخبرنا انظروا تحت ابو سعد الماليني الى اخره، حتى قال فذكره مرفوعا وقال الإسلام سام ولم يشك. ورواية شعبة أصح والله أعلم. ما هي رواية شعبة؟ ها هو شعبة هنا. رأيتم؟ إذن البيهقي هنا ماذا قال؟ هذا تحقيق من؟ تحقيق البيهقي. البيهقي قال شعبة لم يرفع. ماشي؟ فعندنا شعبة عن أبي إسحاق، أبي إسحاق. ماشي؟ عن أبي إسحاق. هنا تحت عندنا إسناد آخر قال أخبرنا، من قال أخبرنا؟ البيهقي. أخبرنا أبو سعد المليني، حتى وصل إلى ماذا؟ إلى إيه حبيب بن حبيب أخو حمزة، فذكره مرفوعا وقال الإسلام كذا كذا. ورواية شعبة أصح، رواية شعبة عن أبي إسحاق عن خالد بن زفار عن حذيفة. جيد. لكن هنا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ هنا خالد ابن زفر ليس كذلك عن حذيفة، والآن عند رواية عبد الرزاق ليست هي الأصلية؟ هنا عبد الرزاق رأيتم؟ هذه الرواية التي اعتمدنا عليها في البحث بس كده بني الاسلام جيد. هنا ماذا يتبقى عن سيلة ابن زفر عن حذيفة؟ هنا عندنا خالد بن زفر، اذا هل هو سيلة او خالد؟ قال اخوه ممكن كيف اخوه؟ هنا نحتاج لبحث، لانه قال عن الثوري عن ابي اسحاق عن سيلة ابن زفر عن خالد بن ابي زفر. اذا نحن عندنا هنا الخالة التي ستوضح لنا باذن الله. انظروا كتب سيلة ابن زفر مباشرة خدم عن خدمة، ما انا ما كتبت في كلي فقط يعني وضعت عليه ماذا علمه ففعل ذلك مباشرة. ماشي جيد. من هذا؟ سيلة ابن زفر العبسي ابو العلاء ويقال ابو بكر الكوفي من كبار التابعين، الوفاة سنة 70 تقريبا. روى له البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي ومن وابن ماجه. قال من المحلل؟ قال ثقة جليل. قال الذهبي والثقة. ماشي. عندنا سيلة ابن زفر، بعد ذلك عندنا سيلة ابن زفر العبسي في سير عالم النبلاء تابعي كبير ثقة فاضل مخرج له في مخرج له في الكتب كلها، لان عين هنا معنى عين الجماعة وهم البخاري ومسلم واصحاب السنن. جيد. يروي عن علي وابن مسعود وعمار حدث عنه شتير بن شكل وابو اسحاق وايوب السختياني الى غير ذلك. ماشي. نحن الان نريد ماذا؟ ان نرى هناك من اسمه خالد. اذا احذف صله واكتب خالد وابحث. هل هناك خالد بن زفر؟ هل يوجد؟ لا. اذا هذا يسمى ماذا؟ خطا. يسمى ماذا؟ خطا والله تعالى اعلم، لاننا لا نجد خالد بن زفر، لا نجد هذا. فاذا علمنا هنا ان هناك خطا، اليس كذلك؟ لكن الاسراع بالتخطئه قد يكون خطا، قد يكون خطا. ولذا لا نقول خطا الا بعد ان نستقصي البحث ونتاكد، فعند ذلك نقول خطا ونقول لعله خطا. ويكتب إنسان لم أجد راويا اسمه خالد ابن زفار وإنما هو واصية زفار ويذكر ترجمته باختصار. رأيتم كيف المنهج؟ نكتفي بهذا القدر الآن ونعود بعد ثلاث شهور.